نزوه ما دام قصر وما لها في الليل او في يوم الثامن لها او في السابع ولا عن هناك لا باس. لكن خلاف السنه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الشوط من طواف كبر عفى الله عنه؟ نعم كنا هذا كبر الشوط الاخير والشوط الاول والشوط الثلاث وما بينها يختم بالتكبير ويبدا بالتكبير. طريق مثاب يعني في الدامة يعني إذا جمال أيها العجلين قليل وهو استقبل في الدامة إذا انتحر لكن أفضل عند المروة في آخر شوط يدعو ويكبر ويقرأ الأذكار إذا انتهى في السعي عند المروة يذكر الأذكار المشروعة مثل ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمره سأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بحج الحج الاول حج خزيمه بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فيه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته في حج عمره سال الله رضوانه الجنه واستعاذ برحمته من النار. هذا الحديث كما قال المؤلف ضعيف الاسناد لا يحتج به لكن لا مانع من الاتباع ولا باس به الا الحاج في اثناء التحجه اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ من سخطك والنار اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم تقبل مني ماشي لا باس لا حرج. هكذا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصلى من الخارج في أثناء التلبية كل هذا لا بأس له لكن السنة الثانية من التلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من التلبية وإذا دعا في بعض الأحيان في أثناء التلبية أو في جلوسه إذا جلس أو في مشيه أو في أي حال إذا سأل الله سأل الله الجنة وتعوذ من النار أو سأل الله شيئا مما ينفعه اللهم يسر لي زوجة صالحة ذرية صالحة اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم اغفر لي اللهم اعف عني لا حرج فيها. لكن السنة هي صلاة التلبية من صلاة التلبية فأتم النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك رب ولبيك لا شريك لك معنى لبيك يعني كان يرد المسؤول في طاعتك إقامة بعد إقامة هذا معنى لبيك أنا مقيم في طاعتك مرة بعد مرة يعني حتى ألقاك حتى أموت. وربما لبى قال ربما صلى الله عليه وسلم لبى صلى الله عليه لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا المعارج وكان يحيى ربنا هذا لأشياء أخرى فلا يمنعهم يروى عن أنس الإنسان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وكان معهم يزيد لبيك وسعديك وكان يخلف يديك والشر ليس اليك كل هذا لا باس به. ولكن كون الانسان يلزم تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي منه هذا والاخر لقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وفي صلاه خذوا عني مناسكا. حديث ثاني في الجابري أنه صلى الله عليه وسلم نحر في منى وقال نحرت هدانا ومنى كلهم لحم هذا يدل على أن الصوم في منى من الهدايا أيام الحج الحج أو يكون حين أفضل. وإذا باح في مكة في غير منى في أنحاء الحرم لا بأس، لما جاء عن صلى قال إذا بمكة طريق ولا نحر، إذا نحر في مكة في الحرم لا بأس، لكن الأفضل في منى، الأفضل ينحر في منى حج التطوع وحج سنة الوقيرة، هذا هو الأفضل كأشهر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نحر في منى. وقوله عرفت كل موقف وقصتها من عرف كل موقف وقصتها من جمع كل موقف، يدل على أن الهدي الموقف عرفها من دون محرم، وكل موقف في بقعة منها يكفي الحج. من جمع موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف عرفه، إذا وقع في الحج بعض الشيء أو مر بها معنى الحج في يوم عرفها بعد الزوال أو في نية النحر قبل طلوع الفجر أجزى، فإن الوقوف ما بين زوال الشمس ثم عرفها من التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا الوقوف في الوقوف عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم يلحق الوقوف من حج يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، ولحظة منهم أن يكون الوقوف بعد الزوال مثل ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا السنة. لو وقف في الليل أجزاء هؤلاء قبل طلوع الفجر في أي بقعة من عرفة يجزي، وهم خذوا في جمع وهي مزدلفة، إذا بات في جمع منهم فهم وهم خذوا في جمع يجيش الموضع إذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا كل مزدلفة الموقع في أي بقعة منها نام الحال ليلة النحر إن منصرف من عرفة كفى، والضعفاء لهم الضعف منها بعد نصف الليل من النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمرضى، لهم ان يرتحل منها ويسر منها بعد نصف الليل لانه اسهل عليه وعلى زحمه الناس. في حديث عائشه رضي الله عنها الحديث الثالث ان صلى الله عليه وسلم دخل مكه من اعلاها من كذا الفاتح، وفرض من اسفلها من كذا نظام النساء فليسمها افضل، اذا قدم مكه يقدم من اعلاها، وإذا خرج مسافرا تخرج الأشياء هذا هو الأفضل، ومن أي مكان ذهب ومن أي مكان خارج فلا بأس لا حرج، لكن أفضل أن يكون دخوله من أعلى وخروجه من أسفل كأسفل النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الرابع يدل على أن الأفضل من كان مكة إذا كسر الثلاث أن يبيت في طوى يبيت فيها ويغتسل ثم يتوجه إلى البيت ويحل للطواف الثاني، هذا هو الأفضل. كان يسمع قدم مكة لكن بطلع حتى يصبح ويأتي الجمهور مرضى معروف في مكة، وكان من عمر إلى قدم لحج عمر لكن بطلع فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصبح فيها ثم يتوجه البيت بعد ذلك في النهار فيطوف ويسعى ويقصد عمرته ويطوف ويسعى إذا كان مخلين بالحج فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل. فسيسقط عليه في الطوى هذا حسن، ولكن ليس بلازم لو قصد بيته فلا باس في الطوى، قد ان مكه قصد بيته راسا او قصد منطقا او اي مكان من الزلازل فلا باس لا حرج، لكن اذا تيسر عليه في الطوى من مشقه فاسلم النبي هذا حسن اذا تيسر ذلك، ثم فعل ابن عمر رضي الله عنهما فاسلم النبي صلى الله عليه وسلم واتقى الله جميعا. السنة أن يوقف الحاج في مثل جنب إلى أن يصلي الضحى أم أنه ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة أي نزلين فقط؟ السنة أن يوقف في الشركة حتى يسلم، يعني حتى ينطلق من الكره النار قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. إذا صلى الفجر يبقى في مكانه في محله مستقبل قبلة يدعو ويلبي ويذكر الله حتى يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء فلا مانع أن يصلى بعد المسلمين، لكن من جلس حتى يسر ثم أسر بها وجلس حتى يسر يدعو الله يستقبل القبلة ويلبي ويدعو ويرفع يديه هذا أفضل، فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي في مزدلفة حتى أسفر، فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وخالف المشركين، كان المشركون لا ينصرف المنزلون حتى طلع الشمس، الرسول خالفهم انصرف الى المزدلفه قبل طلوع الشمس بعدما اسفر. من قال ان النزول بالطوى ليس قصدا انما قربت الحاجه لنزول في الحاجه، يفضل على الاصل فيها فعل السنيه مرة واحدة حتى تودع معروف عند الإحرام غسل عند الإحرام والغسل إذا ما في غسل محفوظ عند الإحرام والغسل إذا لم يفرش أما عند الغسل عرفة أو عند غيرهما فبعض الفقهاء يغتسل معها جمع الإنسان أربعة كلمة واحدة في أعمال الحج يوم الحج الأكبر جمع كلمة واحدة في أعمال الحج مرتبة ليس ذلك بأس مثل أن قلت تغنى حقا هذه كلمة نجمع في أعمال الحج يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر فالراء النحر مثل رن حقا الراء النحر على كلمة مرتبة والحاء رن النون الحلق والطاء الطواف والنحر هذه مرتبة ثبت عن رسول هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك حج لا رياء فيه ولا سمعة معروف لبيك مشروط تلبية ولبيك إذا حق لبيك لما عارف هذا من كلام الله على نفسه لا مرة أشهر ما من أيام أعظم عند الله ولا حظ لأهله من هذه الأيام العشر فأصدر في من التهليل والتحميل والتكبير يقول عسى الله ما أعلمه صانعها ويجبني عن حصة إنه كان يصومها لكن بسبب التعاطف في بعض الأسرار قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا وعن رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلاثا ومشى أربعا وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف للبيت ويمشي أربعة متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث الثلاث فيما يتعلق بالطواف وتقليد الحجر الاسود سنه الطائف ان يقبل اهل الاسود ويستلمه بيده ويقول الله اكبر كاسم النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان الى طاف قبل الحجر واستلمه بيده فقال الله اكبر فإن لم يتيسر له تقبيله استلمه قبل ما سلمه كما ثبت عن رسول الله كان يستلم الحجر محجا ويقبله محجا فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر فالأحوال ثلاث إحداهن أن يستلمه ويقبله هذا هو الأكبر إذا تيسر فإن لم يتيسر استلمه بيده أو بعصا وقبل استلمه بطرف عصا او يده الحال الثالث هذا الشيء يكون بعيد أو مجهول فيشي ويكبر من دون حاجة إلى السلام والتقديم. أما السجود فروي عن العباس سجود عليه ولكن الحاجة الصحيحة ليس فيها سجود إنما فيها التقديم. العمر وغيره من الحاجة الصحيحة حديث ابن الطفيل وغيره ليس فيها إلا الاستلام والتقديم، هذا هو مصدر السنة. أما الحديث زيادة في السجود في محل نظر فقد جاءت عن ابن عباس موقوفة ومرفوعة، والحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ذلك، وانه كان يقدم فقط من غير يضع جبهته على الحجر بل يقبله بالكفه ويكفي ويسلم بيده. والحديث الثاني يدل على شرعيه الرمل في الاشواط الثلاثه او القدوم، وهكذا ابن عمر يستعد لهم الرفات القدوم ويمشي اربعه في خوار القدوم خاصه يرمل الشوط الاول والثاني والثالث ويمشي في الاربعه، والرمل المسارعه بين الخطى والخلف يعني يكون يحب اجمل من الشوق المشي ويطبع ايضا كما تقدم يكون مطبعا من الرجال تحت يسر الايمن واطراف على عاتق الايسر يحب ثلاث اشواط ويمشي اربعه، وإذا انتهى من السجن الخواف هذا الابتداء حتى أثر الرداء على كتفين جميعا قبل أن يصل ركعتين. أما مشيون غير ركعين فلهذا في رواة القضاء، أما قدموا في عام 711 في رواة القضاء ومشركون من جهة طائف العام من جهة الحجر شمال الطائف شمال الكعبة كانوا لا وزنوا ما بين الركعين نشوا يعني يختفون عن المشركين. قال عليه الصلاه والسلام امره يرمل الاشواط وينشر بين الركعين يفخم بهم، لان المشركين لا يرون لهم بعد ذلك، قد قالوا ان هؤلاء قد انخلت عما يجد، يقول المشركون عن المسلمين انما يقدم عليكم قوم قالوا هناك عما يجد عما المدينه، فامرهم الذي يرملوا يجوا ان يرى المشركون نشاطهم وقوتهم وجلدهم، فإذا احتفوا بين الركعين لا يرونهم فيمشون بين الركعين، ثم نسخ ذلك فصار سنة الرمل في جميع الأطراف الثلاثة في حال الأمن في حال ولاية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في الطواف القدوم بعدما فتح الله عليه مكة، فدل ذلك على أن المشي بين الركعين قد نسخ بعمله الأخير عليه الصلاة والسلام وبزوال علة. وفق الله للإمام. قال الله إليك الشيخ عند الطواف حول الكعبة يشاهد الناس معهم مكتبات بدعية دعاء الشوط الأول أو الشوط الثاني، هل ينصحهم أو يشتغل بالأذكار أحسن الله إليك ويجعلهم؟ يشتغل بالأذكار ويجعلهم من عندهم ما لها يعني ما لها ما لها ما لها يعني أذكار خاصة لا لها هذا أمر واسع إن شاء الله. لأن هذا عامة يحتاجون إلى أنهم ما يعرفوا شيء، يحتاجون إلى يعرفون الذكر، ولكن هذا ليس مخصص في كل شوط، من هذا يجي بعض المناسك تفسير على الناس، ولكن يعلمكم ترى ما في شيء خاص بالشوط الأول والثاني، من ثاني يدعو إلى الله بجميع الأسباب ما تيسر بس. بارك الله فيك، لو شرط الرمل في بعض الأشواط الثلاثة الأولى تتذكر هل تدارك من أربعة الأخرى؟ السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. السنة فاتت أحد الأخرى. يعني يأتي مثلا من قرن المنازل إلى منى مباشرة ولا يطوف طواف القدوم ويقرن طواف القدوم مع طواف الإفاضة، يعني يقرن من المنازل يقرن من منى ولا يأتي طواف القدوم، لا يخلف السنة، خلاف السنة صحيح، لا تخلف السنة، السنة من هي مكة وطواف يقدمون ويقومون ويسعى يقدم السعي أيضا. كل من نزل من الوعيد يقع عليه صار الإفاضة. كان هل هو يعني الحاج أن أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان له طهوة الساعية فلا لا يرمض. وأما إذا كما هناك مرضة في كل شيء تصر وحدها ويطر وحدها يرمض. لكن ما هي خطر ولا عليها ومن الحاجة ما عليهم يعني رزقا بالصحابة الصداع هل هو لإظهار قوة هو أصل صحابة الرمال إظهار قوة هذا أصل ثم بقي سنة دائما والاتباع عفى الله عنك والاتباع من واجب الكتف يعني يروا الصحابة يعني قوة لا لا هؤلاء جبارهم ما هو التعليم ما أعلم في التعليم ما أعلم في ينشق على الزمن يعني إذا كان يدعو على كتفه قد يقع قد يسقط أو كذا قال أن السجود على الحجر الأسود بدعة لا محل ربط محل ربط لكن الأصل ما آخر الأحوال الصحيحة يا من عباس ما يعني يبدأ يكون هذا من جهة غالب قد يكون فعلا لبعض الأحيان وشيء قد يكون فعلا لبعض الأحيان لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أو لا هل يشرع الله أن عملت طلب الاستصحاء هذه الأيام طلب الاستصحاء ما بعض الأحاديث ما يقول أن الصحابة طلبوا لأن يتجيها كثر المطر الله نعمل في بعض النواحي نحن الآن ما يقارب 10 أيام في بعض النواحي في الشمال يا الله ما لكي لم خشب قال الخشب أهل مشاقة لا في مشاقة الله حوالي ولا أهل يأتي بها مشاقة يكون بشدة وين بعض يعني طلاب العلم وهم يدورون على الكعبة بشدة يعني أو هو مقاربة الخطب لا لا من الخبب لا قال الخبب كلام مثل راح يخل في الفيلم صلى عليك بعض الناس إذا حج فريضة وأتت السنة أن يقول أنا بحج مرة ثانية حجي هذا شاكل فيه مثلا ما وزين أو كذا فهل تكون فريضة لها ثانية أو تكون نادرة صلى عليك شكرا لك إلى عرفة للصفا والمروة نعم من كان معه نساء في زحام هل يدعو يقف يدعو وهو معه نساء نفس المعنى من كان معه نساء إذا استطاع من كان من مشقة يكفي صعوده نجول لكن إذا استطاع ولو قليل نفس النساء كم يعلى هي نساء إذا استطاع لا يستطيع قال الثاني الشيخ من كان قادر في الجو كل سنة قادر يحج كل سنة مثلا صحيح عندها المال وكذا الأفضل أنه يحج كل سنة ولا مثلا يصرف هذا المال يعني بسم الله يستطيع الحج أو الطريق حج الحج حج فضل عظيم لكن بعض الأخوة يقول لو صرفت في أعطيت أحد الأخوة المساكين الذين لا يستطيعون الحج لكان أفضل من حجك يقول لك الحج مرغوبة شهر جبال الجنة العربات اللي تكون تقطع بعضهم إذا انتهى من العربة لفة أو حتى رجع ولا يقطع هل يجزئوا ذلك خاصة أن المكان العربة لم يكن بعض الموجود في القطع العربات هذه لها مكان خاص فإذا انتهى المكان رجع ولم يبقى يقطع هل يجزئوا ذلك لأن الآن منتهي لم يصل الى الساعه نعم حتى بلاق هذا اللي فيها مكعبات لا بد من شيء ما فيها الصلاه لا بد يستوفي ما بينهما ولا من نزل لكن يستوفي لها من العربه حتى يكمل ولا يصبر حتى يدخل العربه حتى يكمل ما بينها الصلاه والموت من اساس هذه واساس هذه نعم حد احسن الله منه حد الصفا حد المروة تبين كما هو فوق الله هنا في واضح مين المرتفع هو حدود الصفا والمروة يعني الجبلان عن من أول ما يبتدي ويقعد إلى الآخر والمروة أسفل درجة من هاي الدرجة موسى درجة الصفا والدرجة والمروة هذا من بينهم إذا كان ما استطاع وصعد إلى الصفا أو المروة الحج يكون ناقصا؟ نعم. إذا ما استطاع الذي في العربة ما صعد إلى الصفا؟ لا استطاع سنة مستحب. إذا مشى ما بينهما؟ نعم. إذا مشى ما بين الصفا والمروة كيف؟ لكن إذا انتهى الصفا من كل يوم قال مثل تقريبا لم يصل إلى الصفا. لكن بينهما لكن لم يصل إلى الصفا. قال يوجد كثير سوى أكثر سوى كتبتم يوجد إشارة فقط حتى يعرفون أكثر الناس لا يصل إلى الصفح انتهاء الصفح تماما لم يبين حتى يعرف الناس تجد بعضهم مما يلقى الصفح كله وبعضهم لا لكن يجد حتى تخفف البحار ولا نصل إلى الصفح أظن أنه سمر الخوف سمر عند أسفل الصفا وعند أسفل المروة ما في كما هو لا ما في أسفل شوف أسفل أول أسفل رسوله مش كافي إن شاء الله لا بد من توضيح للناس إن شاء الله النقص بعدم الحرم بما لا الله جعل النبي حدث ولا فعل ما عمل الناس وعلى الله كفر النبي صلى الله عليه بين الركين قال الحاكم بن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متفق عليه. وعن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. وعن يال بن أمية رضي الله عنه قال خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعا ببرج الأخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل من المهل كان يهل من المهل فكان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بالطواف والاحلال والاتباع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم من البيت الركنين اليمانيين حجر اسود وركن يماني كما قال ابن عمر. ركن يماني يستلم من دون تقبيل يستلم اليمنى يقول بسم الله والله اكبر. وحجر اسود له ثلاث حالات: حاله يقبل ويستلم يقبل الفم ويستلم اليد، والحاله الثانيه يستلم باليد او بالعصا وتقبل العصا او اليد، والحاله الثالثه الاشار اليه من بعيد ويكبر. كلها ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر له صلى الله عليه وسلم قبل الحجر قال عمر لولا ان رايت من يقبلك ما قبلت. قال عمر رضي الله عنه يخاطب الحجر اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا ان رايت من يقبلك ما قبلت. هذا ثابت عليه من وجوه انه قبل الحجر واستلم بيده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استلم في محجة كما كان يبي الطفيل قبل المحجة مثل هذه اذا لم يكن بيده. ثبت الحديث عن عباس الصحيح انه طاف على بعيره واشار ويشير الى الحجر كلما قال كلما حاجه اشار اليه وكبر وهو على بعيره عليه الصلاه والسلام. في حديث علي على ان الذي طاف من طبع ورد الأحضر، هذا يدل على السنة والاتباع لطواف القدوم، والاتباع على يجعل الردة حتى يبطل الأيمن وسط الردة وأطرافها على عاتق الأيمن، هذا الاتباع. فإذا فرغ من الطواف القدوم سوى الردة على كتفيه قبل أن يصلي، سوى الردة على كتفيه قبل أن يصلي ركعتين، لأن الرسول أمر بأن يكون الردة على كتفيه، ليصلي على المتوبات على عاتقين عاتقين وشيء، المظالس على عاتقين وشيء، فيكون أبو الصفات على عاتقين. في حديث أنس رضي الله عنه وكان يقول المؤمن فلا ينكر عليه ويكبر من كبر فلا ينكر عليه. في حديث على أيضا فائدة أخرى رجاء جواز لبس الأحمر يزيد لرجل كما يلبس الأحمر والأسود يزيد لبس الأحمر والأصفر، لكن الأبيض أفضل البيض أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم لبس من ذات البياض فإنها من خير ثيابه يكفر بها موتى، لكن يجوز لبس الأسود والأحمر والأخضر لا بأس بذلك. في حديث أعلى ولحديث الحديث في سورة يوسف حلة الحمراء كنا دخل مكة في عمان سوداء عليه الصلاة والسلام كل هذا يدعى جواز هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى رأس العقبة، ولكن أقر الصحابة على الإهلال والتكبير جميعا، كان كل من المهم فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، دل على أن يجوز للمنبي أن يكبر بعض الأحيان وهو محرم، يجوز له أن يستعمل للتكبير. وقال هذا عند توجهه من منى إلى عرفات، لما توجه من منى قال كان من المهم أن يلبي فلا ينكر عليه ويكبر فلا ينكر عليه، ومن كبر أو لباه فكله طيب، لكن تلبيها فليها شعر الإحرام هي أفضل كما لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على حديث المتقدم حديث ابن عمر أن ركنين الأحرين المواليين للحجر لا يستلمان ولا يقبلان. ثبت عن العباس أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا، فكان معاوية يستلم ركعتين أربعة، فقال له ابن عباس انه لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم ركنين، فقال معاويه ليس من بيت الشام مهجور، فقال له ابن عباس لقد سالكم في رسول الله وصف حسنه، فقال صدقت، فترك استلام ركنين واستلام الحجر الاسود ورضي معي فقط تاتي من النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالحديث الصحيح. بالطفيل يعني يطوف البيت ويسلم الركن بالمحجر. كلام عليه. انت. من الأحمر الله يسلمك. يجي أول ما بزار الحاجة أحمر قاعد زايد الحمار يعني. فس أحمر من باب الشرع. وجلس الأحمر فلا في حاجة كبيرة. لكن ما أصفر أو مزعفر لا ما يبغى الرجال. حديث أصفر يكون أحمر الله. ما أصفر من ذلك الأصفر يعني. أو بالحرام هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. الله الشيخ يقول الصحابي الذي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم من بيت الركنين يمين هو ابن عباس ام ابن عمر؟ يقول فشرح هذا ابن عباس ابن عباس من كل من يعرف كلاهما قال يقول فلا ننكر عليه أو فلا ينكر عليه. ينكر عليه. فلا ينكر عليه. ينكر ما الصحابي الباقي يعني. عندما طبع حسن وعليك فلا ننكر. لا ينكر عليه. ليه؟ صلاة مصابعة عفى الله. كيف لا مصابعة عفى الله؟ نصح لها أحد العسكرية مسلوك. لكن الشيء يسر العسكرين أو لا. غير الاطلاع حطها العسكرين. هذا هو المشروع. هذا هو الأفضل. وإن صلى مكشوف العسكرين عفى الله. هذا في حال الله ينبغي أن يعيد قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد من الرجال ليس على أحد شيء في الأصل ليس على عاتقيه من شيء مطلق ولا صحة، ينبغي أن يشفع العاتقين أو أحدهم على الأقل إذا قد ثم إذا كان ما عندك شيء فاتقوا الله وصلاته يؤمر بالإعادة عفى الله عنك. نعم فالأهل ينبغي أن يعيد. نعم كان الله يكفي الأحمر القاسي في كراهة تنزيه وتحريم فاسلمه. نعم مثل بعض الناس إذا أراد أن يقبل الحجر الأسود وضع جثته عليه كفاية يعني وعلى العبادة الذي سجد عليه لكن يصحى في نظر من أرضى النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل والإسلام اليه هذا هو الأحوط غير ثابت في الأحاديث الصحيحة. استدباب الكعبة هل فيه محذور شرعي عفى الله عنه؟ نعم استدباب الكعبة لأن ليش استدبر عليه الصلاة والسلام وكلم الناس الله يحفظك. من غسل الرجل اليمنى ثم لبس الشراب الاخر ثم اذا يمسح اذا لبس الرجل الى اخر اليسرى دخل اليمنى ثم يعيد اللبس حتى يكون لبسها على قراءه القدم من ذلك وهو منتابع ما ادخلهما طاهره يخلع ثم يلبس بعد ما في اليسرى يخلع اليمنى ويعيد اللبس هذه الحاله الوحيده وإذا كان الله يكفر هذا فقط الله يحلع ليه بشأن اسمع في الأف خلونا في الأف أخ الله سلام حد المسؤول بالمحجن أو الإشارة إليه عند عدم القدرة هم مطلقا يجوز السلام حد المسؤول بالمحجن بالعطاء الطاهرين يعني الطاهرين أجرهم الأسلام الزعمة معهم ممكن من الأفضل الجاهل الأفضل لكن إذا كان أحد يعني ما يزاحم أو المحجن يلا هي تتعلق بالكعبة. ما لا ما الرمل بين الركنين عدم الرمل بين الركنين نسخ هذا عدم الرمل بين الركنين نعم نسخ هذا يعني هذا هي الله لما كانوا المشركون ينظرون إلى المسلمين جاءت تعرق عن منها الشمال يختفون على من يصدوا حبيبهم ثم سأسنا شرع الله الرمل في الجميع حجة ولا حديث ابن عباس كان ينفق صدره ووجهه بالملتزم لهذا في ضعيف لكن ثبت بعض الصحابة عمرو الناس والحديث هذا في ضعف يعني لرواية بعض الشيعة السلام عليك من قطع الوضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع في الملتزم ولا كذلك بين الملتزم والحطيم الحديث الجزيرة ضعيف عن عباس عبد الله بن عمرو فعل ما الصحابة احسن الله إليك إذا اتخذ وضوءهم أثناء الطواف نعم تفصل بينهما بين الشيخ الوضوء خاصي هل يعيد من أول أو يكمل يعيد من أول يعود في الموضوع يعيد من أول في الصلاة في الصلاة يحسنها من أول في الصلاة في الصلاة السلام عليك الشيخ المرأة إذا حاضت بعد الطواف قلنا لها تنفع لأنه لا يستطيع الطواف أقول المرأة إذا حاضت بعد الطواف ثم قلنا لها تسعى لأنه لا يشترط لها الطهارة لا يعتبر هذا مكس في المسجد ولا في كل الطواف؟ لا تسعى ولا بأس تسعى ولكن تتلقى في الحج لأن السعي لا يشترط لها الطهارة والمسعى لا يشترط أن لا يطوف إلا طاهر المسعى مشروع النساء وجزاء السعيين وليس له حكم المسجد في جهة منع هذا داخل المسجد الحكم باقي في رواية الحالة والنفس طبعا بالنسبة للمرأة إذا نظرت أن تكون شهرين وحالت بينهما تأتي بجانها أيام حتى كمل ستين وتقضي تقضي أيام بجانها متصلة أيام متصلة بين من صومها حتى كمل ستين يوم إذا كان شفارة يعني على نظرة شيخ إذا كان في التتابع لا بد يتصل فهم أيام بدأ أيام الحين متصلة تزيد تزيد إذا كان وزنها في الشبك إذا كان تحصيلها أو يعرضها يعني في الشبك الرجال الله أعلم الله أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة ان تدفع قبله وكان سبتة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالدفع المزدلفة في أثناء الليل للطعنة من الرجال والطعنة من النساء والأطفال قبل زحمة الناس. يدل حديث ابن عباس أن الرسول أذن لابن عباس وأشباه أن يدفعوا بالضعفة، وأذن للنساء كذلك وظلمهم النساء أن يدفعن بالعيد وأذن لشوكة كذلك وكذا أبو سلمة. دل ذلك على أن يشرع تقديم الطاعة، يشرع أن الطاعة يتقدموا من مزدلفة إلى منى بالعيد قبل زحمة الناس. في النص الثاني بعد مضي خالد الليل تنفع النساء والكبار السن والمرضى والاطفال والاولاد ومن يدفعهم الى وجه الله منى. هذا من تيسير الله وتسخير سبحانه وتعالى، هو الذي يقول جل وعلا يريد الله بكم يسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، هذا من التيسير. ويدل على ان فمي قبل طلوع الشمس في حق هؤلاء لا باس به، وهكذا في اخر الليل. ولهذا رمت أم سلمة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت إلى مكة، وهكذا أخوت أختها أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الظهر من ذلك. فدل على أن الذين يتقدمون في آخر الليل يؤمرون في آخر الليل أو في الفجر قبل طلوع الشمس ولا حرج في ذلك، وأن هذا تابع للرصة. ويدل على هذا المعنى أحاديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قام وها وقال خذوا عني مناسككم، وسأله سائلون قالوا يا رسول الله هذا يقول نحرت قبل أن أرمي، والآخر يقول نحرت قبل أن أرمي، والآخر يقول حلقت قبل أن أنزح، ويقول لهم جميعا لا حرج لا حرج. فدل ذلك على أن من رمى قبل طلوع الشمس لا حرج، لأن الرسول ما فصل ما فصل كل من سأل قال لا حرج لا حرج في هذا اليوم. فدل على أن لو رمى قبل طلوع الشمس لا حرج، لأنه لم يغسل في حقهم. فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك، لكن يكون يروي روحا بعد ارتفاع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا والاخر يتسر، يتسر يعني روحا او بعد الظهر او بعد العصر يكون افضل، ويرمى قبل طلوع الشمس او في اخر الليل كما اذن الشرع للتوجه من المزدلفه فلا باس بذلك، ولا سيما الظهر ومن معهم. وهكذا غيرهم، لكن ان ترك الافضل غيرهم ترك الافضل ان يصبر حتى يرمي روحا. رمى حديث ابن عباس لا تقوموا حتى تطلع الشمس حديث ضعيف كما قال المؤلف، لان يعني من روايه الحسن العراقي ولم يسمع من عباس وهو من قبل، وجاءت له الصلاه ضعيفه. فالصواب ان يجي الرمي قبل طلوع الشمس لكن افضل انتهى الوجه الاول قبل ان يصل بالشريك لمتابعه ما تبقى على الوجه الثاني.